بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين والمسلمات وجميع أحبابنا. وبعد، لا يزال الكلام حول السنة والجماعة، معناها ووجوب لزومها والأدلة على ذلك. السنة والجماعة، مر معنا هذا العنوان الذي يظهر أمامكم الآن في الشاشة. السنة والجماعة معناها وجوب لزومها والأدلة على ذلك. مر معنا المراد بالسنة والمراد بالجماعة والمراد بالسلف الصالح ووجوب لزوم السنة والجماعة والأدلة على ذلك. نأخذ الآن ونقف مع كلام جميل للطحاوي في بيان عقيدته، وأيضا شارح العقيدة الطحاوية، وهو ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فقد قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. ومر معنا أن المراد بالسنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين، المراد بالجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن اتباعهم هدى وخلافهم ضلال، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع صحابته الذين كانوا أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عن طريقه وطريقته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، أي تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فاتباع الجماعة والجماعة بحد ذاتها، الجماعة المجتمعة على الحق، الاجتماع بها رحمة، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. لذلك كما قال الطحاوي رحمه الله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الطريق المستقيم، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأيضا قال سبحانه وتعالى ناهيا عن التفرق في الدين، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال سبحانه وتعالى أيضا محذرا من التفرق ومن أهل الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة. أوصيكم، لاحظوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أحسوا أنها موعظة مودع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام سيفارقهم وسيفارق الدنيا قريبا، فقالوا: ماذا تعهد إلينا يا رسول الله، وبماذا توصينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، أي بالسمع والطاعة لولاة الأمر وعدم معصيتهم وعدم الخروج عليهم، لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من أن عدم السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر يسبب شرا كبيرا وكثيرا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا في الدين وترك لبعض أمور الدين وارتكاب لبعض المنهيات، لكن مع ذلك عليه بالسمع والطاعة، فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ماذا؟ بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالسمع والطاعة، ويوصي باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين، ويحذر عليه الصلاة والسلام من البدع. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هنا عموم، ليس كما يقول بعض هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة هي جماعة المسلمين الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه السلف الصالح. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الحق وهو الجماعة، وإن كنت وحدك، الأثر اللي مر معنا الجماعة، ما كان على الحق وإن كنت وحدك، يعني ما وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين والمفترقين هالكون كلهم في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته وطريقة السلف الصالح. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يتركون التكلف، وكانوا عندهم العمق في العلم والعلم الواسع، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الأشرار، إنما اصطفاهم واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، اتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. أيضا قال الطحاوي رحمه الله في عبارة أخرى، قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نرى الجماعة الاجتماع على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الحق والصواب، والفرقة والابتعاد عما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الزيغ الذي يجلب العذاب في الدنيا والآخرة. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل سبحانه وتعالى أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه نصوص في التحذير من الاختلاف والفرقة. وتقدم معنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومر معنا أن المراد بالجماعة جماعة المسلمين الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. في رواية لهذا الحديث: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين عليه الصلاة والسلام أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. الآن الذئب عندما يأتي إلى الغنم، ما دام أن الغنم يمشون سويا فلا يتعرض لهم، لكن عندما تخرج من هذا القطيع غنمة من هذه الغنم فإنه يهجم عليها ويفترسها. أيضا الشيطان ما دام أن الإنسان مع جماعة المسلمين يأخذ بأقوال علمائهم ومعهم، فإنه لا يأتيه ولا يوسوس له ولا يضله، لكن إذا بدأ يطعن في علماء المسلمين وفي ولاة أمرهم ولا يأخذ بأقوالهم ويعتزلهم، يبدأ يأتيه الشيطان ليختطفه كما يختطف الذئب الغنمة القاصية. وإن إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية. فإياكم والشعاب، هذا من مفارقة الجماعة أن يعتزل بعض المسلمين في شعاب لوحدهم بعيدا عن أنظار المسلمين وأنظار علمائهم. قال وعليكم بالجماعة، عليكم بجماعة المسلمين، وعليكم بالعامة، عامة المسلمين، وعليكم بالمسجد. من أراد أن يعلم الدين فعليه بالمسجد، فهو مكان اجتماع المسلمين ومكان الخير، فلا يعتزل المسجد ويبدل بأماكن غير لائقة. فالمسجد له هيبته وله مكانته عند المسلمين. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني أن يأتينا عذابا من فوقنا أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني من أن يأتينا عذابا من تحت أرجلنا. ثم قال سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا يعني يفرقكم فرقا وأحزابا وشيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون، هاتان أهون، فدل على أنه لابد أن يحدث هذا التفرق بين المسلمين وأن يذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال ومع حثه للمسلمين أن يجتمعوا ولا يفترقوا. ولذلك قال الزهري رحمه الله وقعت الفتنة، يعني في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بينهم من قتال، قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية، أنزلوهم منزلة الجاهلية، لأن في هذا الوقت نسأل الله السلامة والعافية وقت التفرق والتحزب. قال أو يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، هذا يكون فيه هدر للأموال، يكون فيه انتهاك لحرمة الدماء وحرمة الفروج وحرمة الأموال. فلنحذر من التفرق ولنحرص على اجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر سبحانه وتعالى، حيث قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالواجب عند الاختلاف والتفرق الإصلاح بين المسلمين لئلا تحدث فتنة وتفرق بينهم. هذا ما يتعلق بأمر السنة والجماعة والأمر بالاجتماع على عقيدة أهل السنة والجماعة وعدم التفرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.